بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدار القطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قوله تراءى الناس الهلال، هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول طلبوا رؤية الهلال، والمعنى الثاني أن بعضهم جعل يقول لبعض انظر إلى الهلال. فهذان معنيان لهذه الجملة: المعنى الأول طلبوا رؤيته، والمعنى الثاني جعل بعضهم يقول لبعض انظر إلى الهلال. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا وجوب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله فصام وأمر الناس بصيامه، ومنها أيضا أن رمضان يثبت برؤية شاهد واحد، فلو شهد رجل أو امرأة برؤية الهلال فإن الحكم يثبت. ولهذا قال: وأما بقية الشهور فلا بد في ذلك من شاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا عام في جميع الشهور، خرج من ذلك شهر رمضان بدليل حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي. وفيه أيضاً دليل على أنه لا بد من عدالة الشاهد ومن إسلامه، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وابن عمر من الصحابة، فلا بد في الشاهد من أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرائي ذكراً أم أنثى، لأن هذا من باب الخبر ومن باب الرواية. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يُسأل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن عدالة ابن عمر لأنه يعرفه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وفيه أيضاً دليل على أن الحاكم هو الذي يثبت الصيام والفطر لقوله فصامه فصام وأمر الناس بصيامه. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. والأعرابي ساكن البادية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا، أي أعلمهم أن يصوموا غدا. فدل هذا الحديث كالسابق على ثبوت رؤية هلال رمضان برؤية شاهد واحد، وأنه متى شهد شاهد عدل ثقة موثوق بخبره فإنه يثبت حينئذ الحكم. ومنها أيضا أن من كان مجهول العدالة فإن الحاكم يسأل عنه، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. فالشاهد إذا كان معلوم العدالة لدى الحاكم لم يحتج إلى السؤال، وأما إذا كانت حاله مجهولة فإن الحاكم يسأل عنه حتى يتثبت من ذلك. ومنها أيضاً مشروعية تراءي الهلال، وأن تراءي الهلال من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لما يترتب على ذلك من المصلحة ومن الأحكام الشرعية. وينبغي لمن رزقه الله عز وجل حدة في البصر أن يحتسب الأجر والثواب عند الله تعالى. وقد قامت حكومتنا وفقها الله، قامت بوضع لجان من جهات حكومية متعددة لترائي الهلال، فينبغي لمن أراد الاحتساب ورزقه الله تعالى حدة في البصر أن ينضم إلى هذه اللجان حتى يكون العمل جماعياً، لأن الاجتهاد الفردي لا يخلو من الخطأ ولا يخلو من الوهم. وهذه اللجان بحمد الله لجان موثوقة من جهات متعددة فيما يختص برؤية الهلال. أما الحديث الثالث، حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قوله من لم يبيت أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر، فلا صيام له. وهذا نفي، والأصل في النفي الصحة، أعني أنه نفي للصحة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً وجوب النية في صيام، وجوب النية في الصيام لقوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويشهد له حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الصوم عبادة، وكل عبادة فلا بد فيها من النية، والنية هي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى. هذا هو معنى النية، أن يعزم الإنسان على فعل العبادة تقرباً إلى الله، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولا تحتاج إلى معالجة وإلى كلفة، لأن كل من قصد شيئاً فقد نواه. ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ومنها أيضاً أنه يجب أن تكون نية الصيام قبل طلوع الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع النهار، فلو تأخر في النية ولم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فمعناه أن جزءاً من النهار لم تكن فيه نية، والصيام لا يتبعض. فلا بد أن تكون النية قبل الفجر ولو بيسير، فإذا نوى قبل طلوع الفجر كفاه ذلك. فلا بد من أمور ثلاثة في النية: أولاً النية، وثانياً تعيين هذه النية، وثالثاً أن تكون النية قبل طلوع الفجر، فينوي أنه يصوم، وينوي أن هذا الصيام عن رمضان أو عن كفارة أو عن كذا وكذا، وثالثاً أن تكون هذه النية قبل طلوع الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع النهار. ومنها أيضاً عدم صحة صيام الصبي غير المميز وكذا المجنون، وذلك لأن غير المميز والمجنون لا يتصور منهما النية، والصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية. أما الصبي إذا كان مميزاً فإن صيامه صحيح، بل ينبغي لوليه أن يأمره بذلك إذا أطاق، اقتداءً بالسلف الصالح رحمهم الله، فإنهم كانوا يأمرون صبيانهم ويصومونهم لأجل أن يعتادوا ذلك ولأجل أن يألفوه، حتى إذا بلغوا لا تنفر نفوسهم من هذه العبادة الجليلة. فالصبي إذا كان مطيقاً للصوم فإن المشروع في حق الولي أن يأمره بذلك اقتداءً بسلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.